بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا السابع والعشرون بعد الثلاثمائة من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى وما زال التفسير في سورة التوبة مع قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم قال الشيخ المفسر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال التائبون رفع على المدح أي هم التائبون أي الممدوحون من الناس والمراد بهم المؤمنون المذكورون ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره التائبون من أهل الجنة وإن لم يجاهدوا لقوله وكلا وعد الله الحسنى أو خبره ما بعده أي التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال وقرئ بالياء نصبا على المدح أو جرا صفة للمؤمنين التائبين العابدون الذين عبدوا الله مخلصين له الحامدون لنعمائه أو لما نابهم من السراء والضراء السائحون الصائمون لقوله صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الصوم شبه بها لأنه يعوق عن الشهوات أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت أو السائحون للجهاد أو لطلب العلم الراكعون الساجدون في الصلاة الآمرون بالمعروف بالإيمان والطاعة والناهون عن المنكر عن الشرك والمعاصي والعاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنه قال الجامعون بين الوصفين. وفي قوله تعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، أي فيما بينه وفيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع للتنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل وهذا مجملها. وقيل إن هذا للإيذان بأن التعداد قد تم بالسبع، من حيث أن السبعة هو العدد التام، والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه، ولذلك تسمى واو الثمانية. قال والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، يعني به هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل، ووضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك، وأن المؤمن الكامل من كان كذلك، وحذف المبشر به للتعظيم. قيل وبشرهم بما يجل عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب لما حضره الوفاة: قل كلمة أحاد لك بها عند الله فأبى. فقال عليه السلام: لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه. فنزل. وقيل لما افتتح مكة خرج إلى الأبواب فزار قبر أمه، ثم قام مستعبرا فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، وأنزل علي الآيتين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بأنهم ماتوا على الكفر، وفيه دليل على جواز الاستغفار لإحيائه، فإنه طلب توفيقهم للإيمان به دفع النقض باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الكافر، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حنيف. وعدها إبراهيم إياه بقوله: لأستغفرن لك، أي لأطلبن لك مغفرتك بالتوفيق للإيمان، فإنه يجب ما قبله. ويدل عليه قراءة من قرأ أباه ووعدها إبراهيم أبوه، وهو الوعد بالإيمان، فلما تبين له أنه عدو لله بأن مات على الكفر أو أوحي فيه بأنه لن يؤمن تبرأ منه فقطع استغفاره. إن إبراهيم لأواه، كثير التأوه، وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه، حليم صبور على الأذى، والجملة لبيان ما حمله على الاستغفار له مع شكاسته عليه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما ليسميهم ضلالا ويؤاخذهم مؤاخذتهم بعد إذ هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم حظر ما يجب اتقاؤه، وكأنه بيان عذر للرسول في قوله لعمه أو لمن استغفر لأسلافه المشركين قبل المنع. وقيل إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة والخمر ونحو ذلك، وفي الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف، إن الله بكل شيء عليم فيعلم أمرهم في الحالتين. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لما منعهم عن الاستغفار للمشركين لو كانوا أولي قربى وتضمن ذلك وجوب التبري عنهم رأسا، بين لهم أن الله مالك كل موجود ومتولي أمره والغالب عليه، ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منه، ليتوجهوا بشر أشرهم إليه ويتبرأوا مما عداه حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون سواء. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار من إذن المنافقين في التخلف أو برأهم من علقة الذنوب كقوله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقيل هو بعث على التوبة، والمعنى ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة، حتى النبي والمهاجرين والأنصار لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، إذ ما من أحد إلا وله مقام يستنقص دونه ما هو فيه، والترقي إليه توبة من تلك النقيصة وإظهار لفضلها بأنها مقام الأنبياء والصالحين من عباده الذين اتبعوه في ساعة العسرة في وقتها، وهي حالهم في غزوة تبوك، كانوا في عسرة الظهر تعتقب العشيرة العشر على بعير واحد، والزاد حتى قيل إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة والماء حتى شربوا الفضة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم عن الثبات على الإيمان أو اتباع الرسول. وفي كاد ضمير الشأن أو ضمير القوم، والعائد عليه الضمير في منهم، وقرأ حمزة وحفص يزيغ بالياء لأن تأنيث القلوب غير حقيقي، وقرئ من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم يعني المتخلفين ثم تاب عليهم، تكرير للتأكيد وتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة، أو المراد أنه تاب عليهم لكيدودتهم إنه بهم رؤوف رحيم، لأنه بهم رؤوف رحيم جل وعلا، فتاب عليهم وغفر الله سبحانه وتعالى لهم. ثم أخذت الآيات تتكلم صراحة عن الثلاثة الذين تابوا وخلفوا هؤلاء، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. نعود إلى ما بدأنا به اليوم. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يعطي العبد ثم بعد ذلك يمدحه على ما أعطاه، فمن تمام نعمة الله عليك أنه سبحانه وتعالى أوجد فيك ونسب إليك، فالله وفقنا للتوبة إليه، ثم بعد ذلك يقول: تاب عبدي، فيعطينا الجزاء الأوفى، وهو الذي وفقنا جل وعلا. لذلك كأن الله عز وجل يقول: التائبون الممدوحون، الممدوحون من الناس هم التائبون. التائبون من؟ هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. إذن كل ذلك التائبون من هم؟ إنهم من أهل الجنة وإن لم يجاهدوا في سبيل الله، لأن الله وعد كلا منهم الحسنى. نعم، التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الذين يجمعون هذه الخصال التي وصفهم الله عز وجل. إذن عندما نرى أن الله عز وجل جعل هذا الوصف للمؤمنين بقوله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، أعطاهم تلك المنزلة من المدح والرفعة والثواب والوعد الذي وعدهم في يوم الآخرة. لقد وصفهم الله عز وجل بقوله العابدون، عبدوا الله لا من أجل الرياء بل مخلصين له الدين. كل واحد منهم كان يقف ليخاطب ربه، ترك فراشه في صلاة الفجر فوقف متهجدا بين يدي الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. نعم، هؤلاء العابدون، هؤلاء الذين يحمدون الله في كل حال على السراء والضراء، هؤلاء السائحون يقولون سائح معنى ذلك صائم، لذلك لأن السياحة هنا معناها الإعاقة عن كل الشهوات التي تصيب الناس، فهم في رياضة نفسية في حال الأمن وفي حال الجهاد في سبيل الله، هم أيضا سائحون في ملكوت الله تبارك وتعالى. هؤلاء سائحون ينتقلون من بلد إلى بلد إما لطلب العلم أو لنشر العلم من أجل أن يبينوا للناس أمر الله عز وجل، الحلال والحرام، ماذا أمرهم الله وماذا نهاهم. هؤلاء الذين يحافظون على الصلوات فتراهم راكعين ساجدين، هؤلاء إيمانهم يحملهم دائما أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر لا يخافون في الله لومة لائم. بالدرجة الأولى ينهون عن الشرك والمعاصي، بالدرجة الأولى يحملون أنفسهم على هذا الوصف، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، فهم جمعوا ما بين الأمرين كما أمرهم الله عز وجل. هؤلاء حفظوا حدود الله فلم ينتهكوها أبدا، ولذلك من فعل كل ذلك فقد حفظ نفسه وجمع هذه الفضائل كلها في شيء واحد، في شخصية المؤمن العابد المتقي لله عز وجل. وكان العرب إذا عددوا سبعة أوصاف إنما جاءوا بالوصف الثامن بالواو، وانظر هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى في قوله في سورة الكهف ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. إذن التائبون واحد، العابدون اثنان، الحامدون ثلاثة، السائحون أربعة، الراكعون خمسة، الساجدون ستة، الآمرون بالمعروف سبعة، جاء الثامن قال ما قال الناهون؟ قال والناهون عن المنكر. فهذه الواو يسميها بعض العرب بواو الثمانية. إذن وبشر المؤمنين، وقلت في الدرس الماضي في الأمس أن البشارة لا تكون إلا بخير، اللهم إلا إذا جاءت للتهكم لبعض الكفرة. إن الذين وصفوا بهذه الوصائف والأوصاف الجميلة الله سبحانه وتعالى بشرهم، وانظر ماذا قال، بأي شيء بشرهم؟ قال بشر، باب مفتوح، بشرهم بالمغفرة، بشرهم بالنجاة يوم القيامة، بشرهم بعدم دخول النار، بشرهم بمرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بشرهم بأنهم يأخذون كتابهم بأيمانهم، بشرهم بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب، بشرهم بالفردوس الأعلى، بشرهم برضوان من الله أكبر. بشر المؤمنين، ما قال بشرهم بشيء، جعل المفعول مفتوح. بأي شيء؟ إذن بكل شيء، بكل شيء من نعم الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت، والله سبحانه وتعالى رغم أن أبا طالب دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الراجح أنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبقي على ملة آبائه وأجداده، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يقول أبو طالب كلمة لا إله إلا الله، قلها يا عماه ولو في أذني أشهد لك بها عند الله، قل كلمة أحج لك بها عند الله، فأبى. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لا أزال أستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يزور قبر أمه استأذن ربه في زيارة قبر أمه فقال فأذن لي، وعندما أذن له قال استأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. ولو كانوا أولي قربى، لو كان عمك، لو كان أمك، لو كان والدك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي ماتوا على الكفر ولم يموتوا على الإيمان. نعم نحن نعلم أن من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به مات على الكفر، أما من لم يدركه كان من أهل الفترة فأمره مفوض إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لقد وعد إبراهيم والده بقوله: لأستغفرن لك، أطلب المغفرة من الله عز وجل، أطلب من الله أن يوفقك للإيمان، لأن الإيمان يجب ما قبله. هذه الاستغفار وعد إبراهيم والده فلما تبين أنه عدو لله بموته على الكفر أو بإيحاء الله عز وجل له أنه لن يؤمن، عند ذلك تبرأ منه. والتبرؤ هنا قطع الاستغفار. إن إبراهيم لأواه حليم، كثير التأوه، كثير الرحمة، عنده رقة في قلبه، عنده صبر على الأذى، عنده دائما استغفار مع تلك العداوة التي كان يقوم فيها أصوله عليه. هكذا سنة نبينا المصطفى، وهذا شأن الأنبياء. لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. الله عز وجل لا يسمي أحدا ضلالا، ولا يسمي أحدا كفارا، ولا يؤاخذهم إلا بعد أن يدلهم على طريق الإسلام، وبعد أن يرسل لهم الرسل ويقيم لهم الحجج والمعجزات والدلائل، وحتى يبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوا في ذلك. فعليهم دائما أن يتركوا ما حرم الله، وعليهم أن يأتمروا بما أمر الله عز وجل. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لعمه، وكذلك كان يستغفر لأسلافه من المشركين، وكذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالله عز وجل عليم بهم، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. منع الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنع معهم كل من سار على هذا الدرب أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من أهل القرابة، وطلب منهم أن يتبروا عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض، هو يحيي ويميت، مالك كل شيء، متولي أمر كل شيء. عند ذلك الولاية النصرة إنما تكون من الله. نتبرأ من أعداء الله ونكون أنصارا لمن سار على درب لا إله إلا الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله عز وجل أمر نبيه بالجهاد في غزوة تبوك، وتخلف المنافقون، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين، فالله عز وجل تاب على نبيه من هذا الإذن الذي برأهم عن علقة الذنوب. والله عز وجل يرتقي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال له: ليغفر لك الله ما تقدم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن هذا دليل على أن الإنسان دائما بحاجة إلى توبة، وهو محتاج دائما إلى التوبة، ومحتاج دائما إلى الرقي، فدائما له علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ألم يخاطبنا ربنا عز وجل بقوله وتوبوا إلى الله جميعا؟ ما من أحد إلا يرى أنه يوجد مقام أعلى من هذا المقام. حتى الأنبياء عندهم رقي، وعند الله سبحانه وتعالى أشياء عظيمة، وكذلك الصالحين من عباده. ذكر الله الناس الذين ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، في وقت صعب جدا نضجت فيه الثمار، وكان الناس في عسرة، وكانوا يركبون العشرة، يركبون على بعير واحد، يركب واحد ويمشي تسعة، وهكذا الواحد تلو الواحد، لا يذهبون ليرتاحوا، يذهبون ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل. وصل الأمر بهم إلى أنهم كانوا يقتسمون التمرة الواحدة، وربما يمصونها ويمصون البذرة التي فيها، النواة التي فيها، كانوا يفعلون ذلك. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا الأمر، وقد وصلوا إلى درجة كبيرة من هذه العسرة التي وصلوا فيها إلى شيء عظيم جدا. فمسألة يعني الزاد، حتى وصلوا إلى أنهم يمسكون كرش البعير فيعصرونه، فماذا يخرج منه من ماء لشدة عطشهم، فيشربونه من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. هنا زلزلة، هنا ثبات على الإيمان، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا امتحان، اختبار عظيم. من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم هؤلاء المتخلفون، ثم قال تعالى ثم تاب عليهم. كرر الله سبحانه وتعالى التوبة عليهم لتلك المكابدة التي كابدوها، والله سبحانه وتعالى بهم رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، رحيم بأمته. ولننظر بعد ذلك كيف عمل الله عز وجل ثلاثة من المؤمنين، نصحوا في توبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ماذا حدث لهم بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوة، وكيف عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاملة الخاصة، من أجل أن يكون هنالك تأديب، ومن أجل أن تكون هنالك ملاحظة هامة، وكيف يمكن للإنسان أن ينقطع أو أن يقطع عن هذه الأمة وأن يؤدب تأديبا فرديا، حتى بعد ذلك يعرف المغبة التي وصل إليها من فعلته التي فعلها، ليتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتوبة صالحة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.